بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: القسم الثاني من الآيات. آيات ماذا؟ ما هي الآية؟ ما هي الآية في اللغة؟ الآية العلامة. العلامة. وشرعا تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وشرعية. طيب، أخذنا الآيات الكونية هكذا. نعم. الآن القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي قال رحمه الله تعالى: وهي ما جاءت به الرسل من الوحي. يعني إيش آيات شرعية؟ سميت آيات شرعية لأنها علامة على نبوته. أما الآية الكونية فيها على دليل على ماذا؟ على وجود الله، على الخالق، وجود الخالق، أنها ما وجدت بأنفسها. الآية الشرعية دليل على إيش؟ دليل علامة من الخالق إلى لنبيه يبين لهم. إذا سأل إيش دليلك؟ إيش علامتك أنك نبي؟ كذا كل أحد. فموسى آيته العصا والجراد والضفادع والقمل وشق البحر، هكذا ولا لا؟ نعم. عيسى آيته أن يحيي الموتى وينفخ في الطير فيكون في الطين فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص، هذه آيته. طيب، وهكذا كل نبي. محمد صلى الله عليه وسلم آياته كثيرة، منها ما كانت معجزات وقد ذهبت كما ذكرنا، ومنها الآيات الشرعية الخالدة إلى أن يرفع المصحف في ليلة، يسرع على المصحف في ليلة فيمحى من المصاحف ومن الصدور آخر الزمان، آية خالدة. قال: وهي ما جاءت به الرسل من الوحي كالقرآن العظيم، وهو آية أي علامة شرعية، لقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه أدلة كلها تدل على رسالتك. من يستطيع يدعي النبوة فليأتي بآية، هكذا ولا لا؟ ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: تحب أريك آية يا محمد؟ أريك آية؟ ادعي تلك الشجرة. فأقبلت تشق الأرض حتى وصلت. نعم. وقالوا لولا أنزل وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه علامات. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم من الآيات أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهو أعظم آية. من يستطيع يأتي بألفاظ مثل ألفاظ القرآن، ويأتي بأسلوب مثل أسلوب القرآن؟ من يستطيع يأتي بقصص صادقة صحيحة كالقرآن؟ من يستطيع يأتي بآيات في القرآن تؤثر وتصدع القلوب وتؤثر فيها؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، كفى بالقرآن أنه أعظم آية في الوجود، فجعله آيات. ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها. فتكذيبها أن يقول ليست من عند الله فيكذب بها أصلا، يعني يقول إيش؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الإلحاد في القرآن. قال: ما هو كلام الله هذا ولا قرآن؟ إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر. وش كان جزاءه؟ سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، صلى الله عليه وسلم. أو يكذب بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل، كما قال تعالى: إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيقول مثلا: قصة أصحاب الكهف ليست صحيحة، وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة، والله لم يرسل عليهم طيرا أبابيل. وكما قال ابن عبد ياليل صاحب الطائف، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف دعوة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يعني إنك أجل في في في عيني من أن تكذب. يعني وجه النبي ليس وجه كذاب، الذي يراه يقول: أنت أجل في عيني من أن تكذب، يعني ما هذا وجه كذاب؟ و يعني ما أنت وليس أنا سأصدقك وأتبعك، يعني أنا ملك وأنت إنسان مشرد من بلدك، معنى الكلام. فهنا إيش؟ صدق برسالة محمد وأن ما جئت به ليس كذب، لكن ما سأصدقك، جح. فهذا من إيش؟ من الإلحاد في آيات الله بل إلحاد بنبوة رسول الله. وأما التحريف فهو تغيير لفظها كما فعلت بالنسبة للزبور أو التوراة كما فعلت إيش اليهود، وبالنسبة للمسلمين كما فعلت المعتزلة والأشاعرة، فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل أن يقول استوى على العرش أي استولى، أو ينزل إلى السماء الدنيا أي ينزل أمره أو ملك من ملائكته، أو يقول وكلم الله موسى وكلم الله موسى لفظا تحريف لفظا، أو تحريف معنوي أي كلم الله موسى أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. وأما مخالفتها فبترك الأوامر أو فعل النواهي، أما هذا ففي أمة محمد حتى في عوام المسلمين أهل السنة مخالفة ترك الأوامر فعل النواهي، مع أنهم يقول القرآن كلام الله ولا نحرفه يمرون أسماء الصفات على من، لكن المسلمون في اليمن في السعودية في طاجيكستان في مسلم كثير منهم إيش يتركون الأوامر يخالفون القرآن يتركون أوامره ويرتكبون المنهيات، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية لأنه خروج بها عما يجب لها، إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي. فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. قال ولا يكيفون أي أهل السنة ولا يمثلون أي من صفاتهم لا يكيفون صفات الله، هي يقولون هي على كيفية كذا وكذا، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما قال بعضهم إيش أثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج، هو مثل يد مثل يدي وسمع مثل سمع وبصر مثل بصر ووجه مثل وجه، هذا هو التمثيل، لأنه سبحانه قال ليس كمثل ليس لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له. قال الشارح رحمه الله تعالى أهل السنة والجماعة سبق أن التكييف طيب أي أهل السنة وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة، واحد يقول كيف اليد تقول هي كذا، الرحمن على العرش سواء كيف استوى هكذا ولا لا، هذا سؤال عن الكيفية سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا أو على كذا وكذا ولا كيفية وجهه على كذا وكذا، فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا، يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى على الله كيف استوى الله عز وجل أو كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا، لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين إما التمثيل وإما التعطيل. التمثيل إن أثبتها قال يد الله كيد فلان يا أخانا، إذا قال يد كيد وقع في التمثيل، وإن تخيلها ثم قال لا هذا تشبيه إذن ليس لله يد وقع فيش ليس معناها كيدنا إنما معناها القدرة وقع فيش، ما الذي دفعه إلى التعطيل أنه أولا تشبه، لكن لو نزه يد الله لكن أنا أعتقد عظمة الله لله يد باسطها بالليل والنهار للتوبة والرزاق العباد، لكن لا أستطيع أن أتخيلها ولا تدركها أقولنا ولا نكيفها، ليس كمثل شيء. ايش فيك انك جالس على جمر؟ اجل انت مرتاح ايش مرتاح؟ قوم اجلسي معي عشان تطالع معاه. ولهذا لا يجوز للانسان ان يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش، طيب يا اخوان، ولا تحاول معرفة كيف اليد ولا تحاول معرفة كيف الوجه والسمع والبصر، عرف الآن. وقد ذكرنا يا إخوان هناك أشياء الإنسان أي إنسان معتزلي سني جهمي يرفض أن يتخيلها، كيف يعني؟ يقول لك عيب مخالف للذوق والفطرة والكذا أنه يسأل كيف ولدتني أمي ويتخيل ونزولها من يعني يقول لك خلاص ولدتني وأنت وخلاص هكذا ولا لا؟ لو واحد سأل أي واحد كيف ولدك وما كيف خرج إيش دخلك أنت؟ هذا الشيء قدر الله أن المرأة تلد ولا نتدخل نحن، عيب أني أسأل كيف أنت خرجت؟ كيف أبوك يفعل؟ كيف؟ هذه إنسان ما يتدخل فيها. فإذا كانت في حق المخلوق أن الإنسان ينزه نفسه ولسانه والناس تأبأ أن تسمع هذا الكلام، مع أن الناس تعرف، يعرفون ولا ما يعرفون؟ يعرفون كيف الإنسان تلد، لكن خلاص الناس جبلت على الحياء أنه ما يسأل الإنسان كيف هذا الأشياء. خلاص ولدتني أمي حملت بي ما في ذا، ما حد يتكلم في هذا الكلام، عيب، الناس ترفض. هذا في حق مخلوق. طيب في حق الله، لله سمع بصر، استوى على العرش، ينزل في السماء، لا تدخل، هذا أعظم وأعظم وأعظم مما تتنزه نفسك ولسانك عن تخيله وتفكره في حق أمك كيف ولدتك، هكذا ولا لا؟ حق الله عز وجل أعظم وأعظم وأعظم أنك تتخيله، خلاص ليس كمثله شيء، الله عظيم لا نستطيع أن نتخيله، عقولنا ضعيفة. نعم. قال ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقول بلسانه أو يقوله بلسانه، بل ولا يسأل عن الكيفية، لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة. جاء القرآن، الاستواء في القرآن 7 مرات، الرحمن على العرش استوى، ولفظ العلو جاء 10 مرات، هكذا ولا لا؟ وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى. مع ذلك الصحابة إيش؟ تلذذوا بالقرآن تلاوة وتدبرا وتفكرا في معانيه، مما هو مباح لهم أن يتفكروا فيه، وأمروا الصفات آمنوا بها على حقيقتها، وعلموا يقينا أن عقولهم لا تقبل ولا تتخيل صفات الله عز وجل، وأن الله أعظم من كل ما يتخيلونه. كما أن الجنة قال تعالى إيش؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا، إيش فيها من النعيم، من العسل، من الخمر، النساء ما تستطيع تتخيل جمال النساء مهما تخيل، ما تستطيع تتخيل لذة الخمر في الجنة، ما تستطيع تتخيل لذة العسل والماء واللبن ونعيم الجنة، ما تستطيع مهما بلغت، لأن هذا شيء عظيم، وهو هي مخلوقة الجنة وما فيها. فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ إذن السؤال عن كيفية صفات الله عز وجل ماذا؟ بدعة، لأن الصحابة إيش؟ ما سألوا عنها. طيب ما سألوا عنها عجزا أم تعبدا واتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة أن هذا لا يجوز السؤال عنه؟ تعبدا، ولأن هذا لا يجوز السؤال عنه، ولأنهم يعلمون معاني هذه وحقائقها ولا يعلمون كيفيتها، ويعلمون أيضا أن لو كان في معرفة كيفيتها فائدة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيضا الصحابة ما كانوا يتعنتون، هذه من صفات أهل الإسلام، من صفات المسلمين الذي تميزوا بها عن اليهود والنصارى، عن اليهود خاصة، اليهود كانوا كثير الأسئلة، أرنا الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، انزل علينا مائدة من السماء، تعنتات تعنتات تعنتات، والنبي يصبر يصبر، ومرة يذبحهم الله، مرة يقتلهم، مرة يأمر بعضهم يقتل بعض، حتى قتل في يوم 70,000 عقوبات لهم، مجرمون. أما الصحابة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالصدقة فتصدق، أمرنا بالصيام، أمرنا بالجهاد فجاهدنا، أما يعني حتى ما في أنفسنا؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله عز وجل إيش؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الله. فهذه صفات المسلمين، الإيمان والتسليم، لا العجز عن البحث عن كيفية الصفات، لكن هم ما في فائدة في المعرفة عن كيفيتها، هكذا ولا لا؟ ما في فائدة. كما أن أقول هذا الولد، أنت رجال الآن كيف ولدتك أمك؟ هل في هذا الكلام فائدة؟ أنها صرخت وكذا وحصل وتوسع، ما في فائدة أصلا تذكر. طيب إذن معرفة كيفية الصفات ما فيها فائدة، لو فيها فائدة لبينها الله عز وجل ولبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما سكتوا عنها عجزا، وإنما إيمانا وتسليما ومعرفة بأن السؤال عن كيفيتها لا فائدة فيه، وأن الله عز وجل أعظم مما يتصور. نعم. قال لا تقل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. لماذا؟ لأنك خالفت الصحابة السلف. وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. ولا يمثلون، أي أهل السنة والجماعة أيضا من صفاتهم مما ميزهم عن غيرهم من الفرق ورفع قدرهم وجعلهم هم أهل الحق، أنهم لا يمثلون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل. وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع ورد خبرا وطلبا في نفي التمثيل، فهم لا يكيفون ولا يمثلون. باب الفائدة، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ أيوة، التمثيل يقتضي إيجاد قرين شخص آخر. أيوة. من كل وجه. إذن يلزم التمثيل كل ممثل مكيف، هكذا ولا لا؟ لا لا، هذاك التشبيه. الممثل التشبيه. لا، التمثيل والتشبيه. نعم، الكل ممثل مشبه، هذا مثل هذا، لكن لما أقول هذا يشبه هذا ما يلزم أنه من كل وجه فيه شبه، هكذا. هذا شبيه لهذا، لكن هذا مثل هذا يقتضي المماثلة والشبه. إذن كل ممثل مشبه، وليس كل مشبه ممثل. إذن أن المشابهة لا تقتضي المماثلة من كل وجه. نعم. قال وهذا معنى قوله فيما سبق من غير، نعم، من غير تمثيل. وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن سمع السمع، ما هو السمع يا أسامة؟ الأذن. لا، ها، بعد إيش؟ طيب، وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا، وأن السمع ورد خبرا وطلبا في نفي التمثيل، فهم لا يكيفون ولا يمثلون. قال لأنه سبحانه، قال سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، فسبحان بمعنى تسبيح لكنها بغير لفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، كسبحان من سبح، وكلام من كلم، وسلام من سلم، وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما، كأنه إيش؟ أسبح تسبيحا، سبح الله تسبيحا سبحان. ومعنى سبح قال العلماء معناها نزه، سبحان الله أي نزهت الله أو تنزيه الله، أصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. المهم التسبيح هو إيش؟ التنزيه، سبحانك ما أعظم شأنك، أي أنزهك أو تنزهت من كل نقص ما أعظم شأنك. قال لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له. لا سمي له، دليل عدم السمي له قول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مساميا يساميه ويماثله، مساميا يساميه، كما قالت أم قالت عائشة رضي الله عنها إلا زينب فهي التي كانت تساميني، يعني زي عائشة رضي الله عنها كانت تفخر على أمهات المؤمنين بأنها بكر صغيرة وأنها ولها ميزات وكذا، وفعلا هي أفضل أمهات المؤمنين بخلاف خديجة، في خلاف، لكن خديجة لها سابقية الإسلام والنصرة، وعائشة لها سابقية العلم وأنها حفظت الشرع. على كل، ماذا حفظكم الله؟ فعائشة كانت ترى لها فضل على بقية الأمهات المؤمنين الموجودات إلا زينب، قالت فهي التي كانت تساميني، كانت تقول إيش؟ زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، ساميني أي ترتفع معي وتقارني وتماثلني في الصفات وكذا. فهنا قال قوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مساميا ومكافئا ومماثلا له سبحانه، لا تعلم. هنا استفهام إيش؟ إنكار، وليس استفهام معرفة، أو استفهام إيش؟ إنكار، لا يوجد له. قال استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي إيش النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة. إذن هو استفهام إيش؟ الإنكار. الإنكار والنفي، أي لا تعلم، هل تعلم سوي؟ أي لا تعلم له سمية. سبحانه، كيف يعلم له سوي سمي وكلهم مخلوقاته؟ كيف يعلم له سبحانه سمي وهم مخلوقين له؟ هو الذي أوجدهم، وما أوجدهم إلا إيش؟ عبيد له، عبيد. فهل العبد يشبه سيده ومولاه؟ لا، مهما بلغ الإنسان. نحن بشر، كم نحن؟ 5 أصابع، والطول كم؟ 170 سنتي. جبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم منحدرا من السماء، له 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك إذا أوحى الله إليه يرتعش خوفا ورعبا وخشوعا لله. فمن جبريل على عظمته؟ ويقول صلى الله عليه وسلم، أما نحن البشر، ما إيش نحن؟ ذباب، نحن ذباب في خلق الله، لكن يعني ما ضعفاء، مساكين نحن أجسادنا. الملائكة وفي الجن مردة العفاريت، مردة الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة قد مرقت رجله الأرض 7 ورؤس وعنقه أو كذا في تحت السماء، تحت العرش أو في السماء 7، يقول سبحانك ما أعظم شأنك، ما عرف قدرك من عصاك. الله الله الله الله، ملك ومع ذلك عبد لله، عبد مملوك، يصعق يوم في قيام الساعة، كل من عليها فان. إذن كيف هل لا تعلم له سميا سبحانه؟ قال لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له وهل تعلم له سميا، لأن هل تعلم له سميا متضمن للنفي وللتحدي أيضا. لا تعلم له سميا ما يوجد، فهو مشرب معنى التحدي، أي نفي مخلوط بيش بمعنى التحدي. وهذه قاعدة مهمة، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول إن كنت صادقا أو إن كنت صادقا فأتني بسمي له، وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من سمية، أي لا سمية له. والسمي هو المسامي المماثل، قالت عائشة إيش؟ إلا من زينب فإنها هي التي كانت تساميني، أي تماثلني، تفخر علي أن الله زوجها من فوق 7 سماوات. الدليل، طيب قالوا ولا كفؤ له، الدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا يكافئه أو يكافيه أو يقارنه. والدليل قوله تعالى ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير والمثيل والمساوي. وهذه الثلاثة، السمي والكفء والند، معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. جيب لي معك ماء. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى، القياس ينقسم إلى 3 أقسام، قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. هذه قاعدة لابد أن نفهمها، كما فهمنا إيش التضمن، إيش قواعد، إيش الإلحاد. نعم، هذه الاسم 3 أنواع، الاسم له أنواع 3، في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وهنا عندنا القياس، لأن هذا ييسر لنا فهم الأسماء والصفات حتى نسلم من التشبيه والتمثيل، ونفرق بين ما يثبت لله من الأسماء وما يثبت الإنسان، وما يشترك فيه الإنسان مع الله عز وجل في الأسماء، هكذا ولا لا، وما يحصل الافتراق فيه. قال قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوية، فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، لكن قياس الأولى نعم يضاف إلى الله عز وجل يقاس. فقوله قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعنى. فمثلا إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم إيش؟ حي. إذن كلمة اسم حي هكذا ولا لا؟ الإنسان حي والله حي، لكن لا يقاس حياة، قياس الشمول لا يستخدم في حق الخالق، أن كل ما يش كلمة حي، كل ما يشمل الإنسان هذا من كلمة حي لا تشمل الله عز وجل، إذ أن حياة الله على ما تليق به وحياة الإنسان على ما تليق بضعفه، سبقها عدم ويلحقها فناء. أما الله سبحانه لن يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق عكس، يعني الحي لما نقول هذا حي إذن الله حي، إذن كل ما يشمل الإنسان حي يشمل الله عز وجل، لا هذا لا يفعل، إذ حياة الإنسان كما بين هنا. قياس التمثيل إذا قلت للخالق ما ثبت للخالق نثبته ليش للمخلوق، إذن تقول سمع بصر إذن هو مثل سمع الإنسان وبصر، فتقيس الله على خلقه. قياس الأولوية هو كل كمال في الإنسان ويجوز أن يتصف بالخالق فالله أولى به، كل كمال، لأن الكمال قد يكون في الإنسان كمال من وجه ونقص منين؟ من وجه. فقدرة الإنسان على الزواج كمال من وجه ومن نقص، ومن وجه آخر نقص، لأنه إيش؟ يدل على أنه محتاج للغير هكذا ولا لا؟ ومحتاج للأولاد للإنجاب هكذا ولا لا؟ فإذن هو عنده ضعف يحتاج أن يتكثر بغيره، والذي يحتاج للغير يميل إليه ويميل إلى النساء ناقص لأنه محتاج لغيره. نعم. فهذا الذي بعض كما تقدم معنا ذكر هذه القاعدة، أن بعض الكمالات في من الكمالات في الإنسان ما لا يجوز أن في حق الله تعتبر نقص، وبعض الأشياء تعتبر في حق الإنسان نقص وهي في حق الله إيش؟ كمال. عدم الزوجة إنسان الناس يتنقصون فلان مش متزوج ضائع، إذا ما يقدر يتزوج هذا نقص، لكن الله سبحانه عدم الزواج في حقه إيش؟ كمال، لا ليس له صاحبة ولا ولد. فلان عقيم لا ينجب نقص، لكن في حق الله عز وجل إيش؟ كمال. لكن لا يقال إن الله عقيم، الله سبحانه يتنزه عن الصاحبة، إذا من باب أولى إيش؟ يتنزه عن الولد سبحانه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه. أما نحن والإنسان ما يبلغ لا يبحث عن زوجة إنه ناقص، ما دام أنك تميل إلى قد تحتاج أنت فقير تحتاج نقص عندك. طيب. قال وقياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. الفرع إيش؟ الشيء الذي ثبت لهذا أصلك الذي أنت منه أولى بأن يتصف بهذا الصفة بالنسبة للمرء. ولهذا يقول العلماء، يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله، يجوز استعمال قياس الأولى أو الأولوية في حق من؟ في حق النوم، في حق الله جل وعلا. عينك بتغمضس لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. نعم. بمعنى كل صفة كمال، ولله المثل الأعلى بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها. والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. إنسان أعمى كمال ولا نقص؟ نقص. طيب النقص هذا من باب أولى أن يتنزه الله عز وجل عنه هكذا ولا لا؟ وجود السمع البصر كمال ولا نقص؟ إذن الكمال هذا من باب أولى أن يتصف الله به، إذ لا إذا إذا إذ قياس الأولوية هذا لا تشبيه فيه ولا تمثيل، لأنه ما قلنا أنه إيش إن سمع الله. أنا أثبت لله الله، ما دام أنك يا المخلوق من الكمال أن تتصف بالسمع والبصر، الله أولى سبحانه وتعالى، وله الكمال المطلق، وله المثل الأعلى، وله من كل صفة أعلاها وأكملها وأحسنها، لكن لا تشبه لا مع الإثبات هذا وقياس الأولى هذا مربوط بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضرب فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ نعم. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فلان جالس تحت فوق، فلان الأعلى أكمل من الأسفل، فلان عنده علو. طيب، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمية له ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة، وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كان في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. يا إخوان، مثال أحسن من هذا: عندنا ملك جالس على الكرسي ومعه مماليك وعبيد، نقول يا أيها الملك أنت شبيه بالعبد هذا، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، وهو بشر مثله مخلوق. طيب، فكيف نقيس الله عز وجل شبهه بخلقه؟ أو نقول أيها الملك إن عبدك هذا يشبهك ومثلك يغضب؟ أنا فرصة من ذهني يحب أنه ما أحد يشبهني أنا. طيب، إذا كان هذا مخلوق مثلك وأنت مخلوق، إنما الفرق في أمور الدنيا فقط، وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. طيب، الله سبحانه وتعالى مطلقا له المثل الأعلى، ويتنزه أن لا يقاس بخلقه أو يقاس بعض خلقه به يشبه به سبحانه. نعم، لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، وجود الله يشبه وجود الإنسان قياسا، لأن هذا مثلا، فنقول لا يصح هذا القياس، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن أنه سبقه عدم، أما وجود الله فلم يسبقه عدم. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له، لا يعتريه نقص ولا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وهو شامل لكل شيء. وسمع الإنسان ممكن، يعني إيش؟ بعد أن لم يكن، إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سميعا يلحقه نقص السمع وسمعه محدود، أيضا محدود. الله سبحانه وتعالى إيش؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقالت تعالى إيش؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع إيش؟ تحاوركما. إيش قالت عائشة؟ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وإني في الحجرة ولا أسمع ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية. عائشة بينهم مسافة ما تسمع، يا رسول الله يا رسول الله كذا، وعائشة ما تسمع، ورب العالمين فوق سبع سماوات مستوى على عرشه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن كيف يقاس هذا السمع بسبع المخلوق؟ أنا ما أسمع إيش الذي وراء الباب، وأنت ما نستطيع، ربما ناس يمكرون بنا ويدبرون المكائد ونحن لا نسمع، لكن رب العالمين إيش؟ لا تخفى عليه خافية، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. سبحان الله، لا إله إلا الله. لا إله، مع العلم بالصفات يا أخوان زيادة في الإيمان واليقين. سبحان الله. إذن لا يمكن أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. قلم إلى هنا.